Burak'a بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تقريبا دي آخر مرحلة في الدورة، إن شاء الله رب العالمين نتكلم فيها عن الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس، وبكده إن شاء الله نكون يعني أنهينا مرحلة من مراحل إعداد الكوادر، و يعني إن شاء الله يبقى في تقييم بقى للدكتور أحمد أمين والإخوة القائمين على الموقع مرة أخرى، بحيث إن إحنا نشوف ما يتناسب أو ما يناسب الأخوات الفضليات والإخوة العاملين في الدين. إن شاء الله المرة ديت والمرة اللي بعدها آخر مرات لإنهاء هذه المرحلة الطيبة التي يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا ومنكم إن شاء الله. الكتاب ظريف جدا للشيخ محمد صالح المنجد، اسمه الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس، وصراحة الكتاب ده الشيخ منزله من فترة طويلة جدا، وهو كتاب في غاية الأهمية. الصوت عالي كده. كتاب في غاية الأهمية، وضح فيه الشيخ، جمع فيه كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أخطاء الناس، ووضع في الأول في المقدمة قواعد وثم وضع أمثلة كثيرة. النهاردة ناخد القواعد، والمرة الجاية ناخد الأمثلة والتطبيقات، ونحاول نجمع المسألة في عقد بحيث ان يبقى الناس فاكراها وعارفة تتعامل معاها ازاي. مسألة التعامل مع أخطاء الناس ده صراحة من أهم أساليب الدعوة، ومن أهم الأشياء التي يحتاجها كل رجل أو كل امرأة يعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن يعني الأصل في البشر إن هم بيخطئوا وبينسوا، الأصل في البشر إن هم الأصل عموما في أي مخلوق إن هو عاجز، إن هو ضعيف، بنفسية إن إحنا بنتعامل مع ملائكة أو بنتعامل مع ناس ما بتغلطش أو بنتعامل مع شخصيات كاملة أو أعمال كاملة. ده صراحة كلام مش منطقي، يخالف سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ويخالف لطبيعة المخلوق، ويخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الله سبحانه وتعالى الشرعية، إنما صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء. فانطلاقا من هذه القاعدة كل خطاء، فإذا بما أن هناك أخطاء وما أننا نحن أصحاب أخطاء وغيرنا الناس أيضا عنده أخطاء، فينبغي علينا أن نفكر كيف نتعامل مع هذه الأخطاء. الشيخ جزاه الله خيرا على هذا البحث، بدأ يتكلم على الأول في مقدمة البحث، تكلم على كيف القرآن يصحح هذه الأخطاء، يعني كيف كان الوحي الرباني والمنهج القرآني ينزل بالأوامر الشرعية والنواهي، وينزل بالإنكار وينزل بالإقرار وينزل بالتوجيه حتى يصحح الأخطاء التي كانت تقع. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً، وينزل بآيات وراء آيات، ينزل جبريل بآيات وراء آيات يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل وكيف يتعامل أصحابه. وأحياناً كثير كان فيه بتبقى فيه عتابات، او احيانا كان في توجيه وتصحيح للاخطاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في من اول خالص بقى، من اول عتاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبها يعني افتتح الشيخ الكتاب في قول الله سبحانه وتعالى: بس عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، لما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم، او لما تنبه النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالمدعوين الجدد او بدعوة كبار قريش على حساب هؤلاء الذين يبحثوا عن علم عن الله سبحانه وتعالى، اللي هو صاحبه عبد الله بن ام مكتوم، ذلك الرجل الذي له لا ميزان له في الميزان الاجتماعي، وقد جاء يبحث عن الدين ويريد ان يتعلم، جاء يسعى، وفي المقابل الاخر هذا الذي اعرض عن الدين والنبي عليه الصلاه والسلام مشغول به، فربنا سبحانه وتعالى قال: اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا البحث عن الدعوه تلهي، لانه لهاه عما هو افضل، والذي انعم الله عليه وانعمت عليه، امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله هو احق ان تخشاه، في سوره الاحزاب لما انزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم انه سيتزوج زينب بنت جحش، وكانت ما زالت زوجه لزيد بن حارثه، وجاء زيد بن حارثه يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ قرار بطلاقها، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أخبره أنه سيطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقف ونصح زيد بن حارثة بأنه عليه أن يصبر، مع أنه قد أتاه خبر السماء بأن هذه الزيجة ستنتهي، وأنه صلى الله عليه وسلم هو من سيتزوج هذه المرأة. فقال تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه اللي هو زيد بن حارثة، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، والله حق أن تخشاه. فنزل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه أن يجهر بذلك، وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان لي أن يكون له أسرة يريد الآخرة والله عليك، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرة، في أسرة بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعفو عن الأسرة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون للأسرة حكما آخر. فشهد أن نبأت الآيات وراء الآيات تصحح وتوجه وتعاتب و تدل على ما هو أفضل، وتدل النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض الله سبحانه وتعالى، وقول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأقوام وقال: كيف يفلح قوم آذوا نبيهم، فقال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي إن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو من يعفو أو يعذب أو يتوب، هو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. فكان القرآن يتنزل ببيان خطأ أفعال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المواقف، لما أخطأ حاطب بن أبي بلتعة، وذلك لما والى الكافرين على المسلمين وبعث خطاب إلى أهل مكة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جيش على رمرم لفتح مكة، وكان ذلك في بعد الحديبية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله سبحانه وتعالى يوضح هذا الخطأ الجسيم اللي هي مولاة الكافرين على المسلمين في وقت الحرب، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فخاطب حاطب بن أبي بلتعة وخاطب هؤلاء، مع أن حاطب يعني فعل فعل ذي خيانة عظمى، فنزل القرآن يوضح هذا الخطأ الجسيم وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وفي شأن خطأ الرماة في غزوة أحد لما تركوا مواقعهم وانطلقوا وراء الغنائم، وكان ذلك سبب في هزيمة جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أنا بكلمكم على أخطاء، يعني دول علية القوم، دول الكبار، دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، دول العاملين للدين. يعني حاطب بن أبي بلتعة ده رجل من أهل بدر، هؤلاء الذين وقفوا في غزوة أحد وتركوا الجبل وانطلقوا وراء الغنائم، هؤلاء ليسوا أناس عاديين، ده هؤلاء من صفوة الخلق، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم، فسمى الأمر فشل، وتنازعتم في الأمر. يعني انظروا إلى هذه الألفاظ التي تكلم الله سبحانه وتعالى بها حتى يصحح هذا الخطأ. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأرجع الله سبحانه وتعالى إن السبب كان حب الدنيا. أنا عايز أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحم هؤلاء وأن يلين هؤلاء وأن يعفو عن هؤلاء، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم انفضوا من حولك فاعترف لهم وشاورهم في الأمر. هؤلاء الذين ارتكبوا هذا الخطأ الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحم، مع أنه في هذه الفشل وهذه هذا التنازع وهذا العصيان والمقتلة العظيمة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم به، ولو رجعوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكان أيضا ذلك أو هذه الآيات أيضا تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأخلاق. الموضوع مش موضوع إن احنا نعمل إشاعات ونتكلم لما شاع بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه نزل ولو ودوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. ينبغي علينا أن نتآكل فيها وأن نستفصل فيها وأن نتبين فيها، فأن هذا كلام لا ينقل. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كذلك لما ترك بعض المسلمين الهجرة من مكة إلى المدينة لغير عذر شرعي، لما تأخر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، قال الله سبحانه وتعالى، نزل القرآن يصحح هذا الخطأ ويوجه هؤلاء: كيف تفعلون ذلك؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني كان القرآن ينزل بشريعة جديدة، وكما كان القرآن ينزل بشريعة جديدة، كما كان القرآن ينزل ليجدد عقيدة التوحيد ويعلم الناس كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وكيف يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. كما نزل القرآن يعلم الناس ما هي الصلاة وكيفية الصلاة وما هي الزكاة وكيفية الزكاة وما هي الشرائع، نزل القرآن أيضا يصحح الأخطاء. يعني كان جزء من الخطاب القرآني يصحح الأخطاء هؤلاء أو أخطاء هؤلاء المؤمنين. ولما انساق بعض الصحابة وراء إشاعات المنافقين في اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة منه، أنزل الله سبحانه وتعالى آيات في هذا الإفك، وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فنزل القرآن يصحح أخطاء هؤلاء الذين تكلموا في عهد أم المؤمنين عائشة أنه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني كان ينبغي عليكم أنكم إذا سمعتم هذا الكلام، هل إذا سمعتم هذا الكلام أن تظنوا بأنفسكم أي بأم المؤمنين عائشة وبهذا الرجل مصطح؟ قال: لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فنزل القرآن يوضح كيفية التعامل مع الأخبار التي جاءت عن أحد المسلمين. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أنه كان ينبغي عليكم أنكم إذا سمعتم هذا أن تقولوا سبحان الله سبحانه وتعالى سبحان الله هذا بهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كذلك لما تنازع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت أصواتهم نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وجاءت قافلة وخضت الجنة وانضى الناس صلى الله عليه وسلم حتى يقوموا السوق الله سبحانه وتعالى ونزلت الآية تصحح هذا الخطأ والدين وأن صلاة الجمعة أهم من البيع والشراء وأهم من النشاطات الحياتية. فقال الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. أمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى نزلت توضح وتصحح الأخطاء وتبين لنا أنه لا ينبغي السكوت عن الأخطاء ولا ينبغي ألا نصحح الأخطاء. وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم على النور من ربي سالكا سبيل إنكار المنكر وتصحيح الخطأ غير متوان في ذلك. ومن هذا وغيره استنبط العلماء قاعدة أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يسكت أن معنى سكوته عن خطأ معنى إقرار لهذا الخطأ، فأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإدراك المنهج النبوي في التعامل مع الأخطاء، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أخطاء البشر عموما ومع أخطاء الصحابة خصوصا ومع كاملين للدين. معذرة، واضح أن في حاجة حصلت. أعتقد النت تقريبا بيقطع كده، أنا آسف. توقفنا عند إدراك المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء البشر الذين لقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص مع أخطاء العاملين للدين من الأهمية بمكانه، وهو يحتاج إلى مزيد بحث لأنه صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا وتصحيحا. فأساليبه صلى الله عليه وسلم أحكم الأساليب وأنجح الأساليب وأفضل الأساليب، فهو صلى الله عليه وسلم مدحه الله سبحانه وتعالى بأنه على خلق عظيم ومدحه الله سبحانه وتعالى بأنه على حكمة، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. واتباع المربي لهذه الأساليب والتريق يجعل أمره سديدا وسلوكه في التربية مستقيما. ثم إن اتباع المنهج النبوي وأساليبه في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة حسنة لنا وما يترتب على ذلك من حصول أجر إذا خلصت النية. طبعا الأساليب الأرضية والمناهج الأرضية في التربية ومناهج الدعوة الأرضية يعني كثيرة وتسعت تسخر بها الآفاق، لكنه ليس أحكم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس أفضل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس أكثر خلقا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بدأ الشيخ يوضح على فروقات ينبغي مراعاتها. رقم واحد أو أول مجموعة من القواعد بدأ الشيخ يوضحها في مسألة التعامل أو تعامل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخطاء، ووضع الشيخ مجموعة من القواعد استنبطها من خلال استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الأخطاء. أول حاجة قالها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بيقول يجب أن يكون القصد أن القيام بتصحيح الخطأ إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ودي نقطة مهمة جدا، في فرق أن أنا عايز صح الخطأ عشان أنتقم أو عشان أتشفى أو عشان أنال تصدر المجلس أو عشان يشار إلي بالبنان أو عشان يبقى ذكري موجود عند الناس عشان الناس ترفع مكانتي وتقول فلان عارف شوفوا فلان قال ايه. لا لا لا، ده بينافي الاخلاص تماما. اللي بيصحح الخطا لابد ان يكون بيصحح الخطا اراده وجه الله سبحانه وتعالى، ان هو يريد بذلك ان يقبله الله سبحانه وتعالى. فذكر الشيخ في هذا حديث عند الترمذي قال عن شفي الاصبحي انه دخل المدينه فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ قالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. واحد خرج من بيتهم راح المدينة لقى واحد قاعد والناس متجمعة حواليه، قال لهم ده مين؟ قال له ده أبو هريرة. فبيقول فقعدت جنبه، فلما سكت وخلى قلت له أنشودك بحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال له بالله عليك أنشودك بالحق، علمني حديث أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم عقلته وسمعته. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغ، يعني شهق أبو هريرة شهقة حتى كاد أن يغمي عليه، فمكث قليلا ثم أفاق، فقال لأحدثنك حديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم شهق أبو هريرة شهقة حتى كاد أن يغمى عليه ثم أفاق، فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنا وهو في البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغ ثم أفاق، ثم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل أو يجاهد في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ أول واحد العالم، الله سبحانه وتعالى يحاسب العالم فيقول ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ مين اللي علمك؟ مين اللي فهمك؟ فيقول بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علم؟ طيب أنت عملت إيه بالعلم ده؟ فيقول كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. قال له العلم اللي انت عملت بيه ده والحياة اللي انت عشتها دي كلها انت عشتها عشان يتقال عليك ويتقال عليك، وقد قيل، يعني كل اللي انت كنت بترغبه انه مكانتك في الدنيا تبقى مرتفعة، لكن لما مكانتك في الدنيا تبقى مرتفعة مرتفع عند الناس بإيه؟ بالدين. وقد قيل اتقال عليك بتعديل وبقى لك مكانة عند الناس بالدين. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ المال يا جماعة عصب الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول مش أنا أديتك أعطيتك من كل أوجه المال حتى أنك لم تعد تحتاج إلى أحد؟ أي حاجة عايز تجيبها تجيبها بفلوس، حتى لو عايز إيه هتجيبه بفلوس، حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فيقول بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله سبحانه وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله. تخيلوا يا جماعة واحد خرج مجاهد في سبيل الله ومات، يعني خسر حياته. الأولاني كان عايش في المكتبة وفي وسط طلبة العلم وفي وسط الدعوة وحياته كلها في وسط وسط أهل الدين، والتاني كان وصول للرحم، والتالت حياته في وسط المجاهدين. قال أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل أردت أن يقال فلان جريء. في فرق كبير جدا ان واحد بينصح عشان هو يريد ان الله يقبله، عشان هو يريد ان هو ياخد ثواب بالامر بالمعروف ونهي عن المنكر، عشان يريد ان ياخد ثواب بالدعوه الى الله، عشان يريد ان ذنوبه تنزل بالدعوه الى الله، وفرق ان فلان بينصح عشان يتقال عليه فلان عالم او فلان حكيم، أو فلان ذكي، أو فلان حافظ. فقال: وقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. تخيلوا يا جماعة أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار هؤلاء الذين غفلوا عن قلوبهم عن نياتهم. ذلك شيخ أحسن إذ استفتح مسألة تصحيح الأخطاء بتصحيح النوايا. يبقى أول قاعدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ووضوح الحقيقة أن كل بني آدم خطاء، واستحضارها يضع الأمور في إطارها الصحيح. فلا يفترض المعلم ولا المربي ولا الداعي ولا العامل للدين المثالية أو العصمة في الأشخاص ثم يحاسبهم على هذه العصمة. يحاسبهم لأنه بنى بناء غير صحيح. يحكم عليهم بالفشل إذا كبر الخطأ أو تكرر، بل يعاملهم معاملة واقعية صادرة من فهم ومعرفة بطبيعة البشر المتأثرة بالجهل والغفلة والنقص والهوى والنسيان. هذه الحقيقة تفيد في منع فقدان التوازن نتيجة المباغتة بحصول الخطأ، مما يؤدي إلى ردات فعل غير حميدة. وإدراك هذه الحقيقة يؤدي إلى تذكير الداعي والعامل الدين والمربي والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه بشر من البشر، هو أيضا يقع في الخطأ كما أن الناس تقع في الخطأ. القاعدة الثالثة: أن تكون التخطئة مبنية على دليل شرعي مقترن بالبينة، وليست صادرة عن جهل أو أمر مزاجي. دي نقطة خطيرة جدا. في فرق كبير جدا أنك تحاسب الناس على مزاجك، على رأيك، على هواك، على رأي شيخك حتى، أو أنك تحاسب الناس على ميزان الشرع. عن محمد بن الكدي قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المتجب. جابر بن عبد الله صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الإزار اللي هو قطعة من الثياب اللي بتلبس في على الجزء الأسفل من الجسد. فجابر صلى في إزار عقده من قبل قفاه، يعني عقد الإزار من فوق خالص وخلى الإزار ينزل من عند قفاه ويغطي الجزء الأسفل من جسده، وثيابه موضوع على المتجب ومعلق الباقي الثياب. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال فواحد راح أنكر على جابر، قال له: اللي أنت بتعمله ده، أنت ليه بتصلي وبقيت جسمك مكشوف؟ أنت بتصلي في إزار واحد؟ يعني أنت مغطي نص جسمك التحتاني وعاقد بس الجزء الفؤاني حطه من عند قفاك وسايب بقيت جسمك، طب ما تغطي الجسم كله. فقال جابر: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. جابر أراد أن يعلمه، فقال له: هو أنا عملت ده عشان واحد زيك ما بيعرفش حاجة يسألني فأجاوبه؟ وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأثر ابن حجر، الأثر في البخاري. ابن حجر شرح البخاري بيقول: المراد بقوله أحمق أي جاهل، والغرض منه جواز بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل. فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز، إما ليقتدي به رجل لا يعرف، جاهل يعني، أو ينكر عليه أحد فأعلمه أن ذلك جائز. وإنما أغلظ جابر عليهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، ولا يحثهم على البحث في الأمور الشرعية. نقطة: إن الرجل أنكر على جابر بمزاجه، أنكر على جابر دون علم، أنكر على جابر لأنه رأى شيء لم يعرفه وكان ينبغي عليه أن يسأله ولا ينكره ولا ينكر عليه. يعني أنت لما تشوفي حاجة غريبة بتسألي هو الشرع بيقول كده ولا لا؟ لكن كتير مننا بيسرع: لا لا لا ده أكيد حرام، لا دي أكيد بدعة، لا لا لا ده أكيد غلط، دون علم، دون إدراك، دون بحث، دون فهم، دون مطالعة حتى لأقوال العلماء في الباب. فهنا القاعدة دي مهمة جدا، أن تكون التغطية مبنية على دليل شرعي مقترنة بالبينة وليست صادرة عن جهل أو عن مزاج. إن إحنا مش بننكر على الناس بمزاجنا ولا على اللي بيخالف هوانا ولا على اللي إحنا مش فاهمينه في الدين ولا على اللي إحنا ما نعرفوش، إنما ننكر الذي أنكره الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة منكر هو الأمر الذي أنكره الله سبحانه وتعالى. يبقى المعروف والمنكر هذا بالنسبة للشرع مش بالنسبة للناس. أن أحيانا كثيرا من الشرع ينكره الناس، والعكس أحيانا كثير من أفعال الناس ينكره الشرع. رقم 4، كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. يعني أنا النهاردة لما هأنكر على ابني مسألة، هل إنكاري على ابني في مسألة مثلا لو هو مثلا وقع كوباية كسرها زي إنكاري عليه إن هو ما صلاش؟ ده لو أب مع أبنائي. لو هنكر على أخويا، هل أنكر على أخويا مثلا هو أخطأ في مثلا باب من أبواب أو اختلفنا في رؤية من الرؤى الشرعية في شيء زي إنكار عليه إن هو مثلا أشرك؟ أكيد لا. كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. هناك أولويات في الإنكار، هناك أولويات في الدعوة، هناك أولويات في تصحيح الأخطاء. وكلما كبر الإنسان ونضج الإنسان وتعلم الإنسان، كلما ترفع عن إنكار الصغائر. وكلما مش معناه أنه ما ينكرش الصغائر، قصدي إنما كان أنضج وأكثر إدراكاً لأولويات الإنكار. إن مش معقول هي واحد مثلاً مشرك بالله ومثلاً مسبل إزاره فيروح ينكر عليه إسبال الإزار ويترك إنه يشرك بالله. العناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تأخذ أو أن تكون أعظم من تلك المتعلقة بالأداب مثلاً. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالشرك والتوحيد بجميع أنواعها، لأنه أخطر ما يكون. وفيه ما يلي أمثلة: حديث المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ابنه مات والشمس في اليوم ده كان حصل فيها كسوف، فبعض الناس قالوا يبقى لما مات ابن النبي الشمس تأثرت وهي كمان عيطت فانكسفت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. نبي صلى الله عليه وسلم يصحح الاعتقاد هنا إن الشمس والقمر لم تنكسف لموت ابني أو لموت أحد، حتى يتعلم الناس أن الأمر كل الأمر لله سبحانه وتعالى. عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط. الصحابة معلقين وهم خارجين بعد فتح مكة، خرج مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم اسمهم مسلمة الفتح، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم رايحين في غزوة حنين، فلقوا ناس واقفين على شجرة بيعبدوا الايه الشجرة. الشجرة دي اسمها ايه؟ ذات أنواط. فالمسلمة الفتح الجداد دولت قالوا: يا رسول الله احنا كمان عايزين يبقى لنا شجرة زيهم نعبدها، فاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، سبحان الله، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبون سنن من كان قبلكم. يبقى الشجره ديت النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الناس دي يا جماعه خارج الجاهد، تخيلوا كده واحد خارج الجاهد ولما لقى حاجه فيها شرك قام رايح عايز يشرك، ده دليل على ان التصورات بتكتمل في الطريق. يعني مش لازم الواحد عشان يجاهد في سبيل الله او عشان يشتغل في الدين نقول له لا لا لا انت ما ينفعش تشتغل لحد ما تكون عارف كل حاجه في الدين، مش هيحصل. الناس دي خرجت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصور التوحيد مش كامل في دماغهم، ومع ذلك كان دور النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يوجه هؤلاء ويعلم هؤلاء أنه يصحح الأخطاء. يعني أنت دور المربي والمعلم أنه بيشتغل وبيجتهد وبيبذل ويضع منهج، لكن طبيعي أنه يبقى فيه أخطاء، وهو مهما عمل فعل مهما وضع منهجا ومهما اجتهد في تعليم الناس الأصول لابد أن يكون هناك أخطأ، وهنا ينبغي أن نتعامل مع هذه الأخطاء. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. إن الله سلام في الحديبية، الحديبية كانت سنة كام يا جماعة؟ كان سنة 6، كان بعد 19 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة في الحديبية، الحديبية يا جماعة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال أن يد الله فوق أيديهم، 1400 رجل بايعوا على الموت، تخيلوا. هؤلاء في الحديبية قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على ناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أصحابه كيفية التعامل مع الأرصاد الجوية، مع تغير الجو. الناس لما نزل مطر قالوا عشان كوكب كذا قال كذا فحصل كذا، وناس قالت المطر نزل لأن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر. فإنما السلام بيوضح لهم ويصحح لهم أن رد الفعل تجاه هذا التغير في الجو أيهما أصح، ما هو الصح وما هو الصحيح وما هو الخطأ، ما هو الإيمان وما هو الشرك. فقال أن هناك من كفر بالله سبحانه وتعالى لما تعامل مع الأرصاد الجوية على أنها أسباب دون أن ينسب الأمر لله. مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بفضل كذا وكذا، فذاك مؤمن بالكواكب كافر بالله، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بالله كافر بالكواكب. وعن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيصحح خطأ كلمة، بيصحح خطأ اعتقاد، بيصحح خطأ رد فعل، بيصحح خطأ نظرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح دائما الأخطاء. عن ابن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه. عمر كان بيحلف فبيقول وأبي، بيحلف بأبوه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حليفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. النبي عليه السلام أنكر على عمر وهو عمر، قال له: لما تيجي تحلف ما تحلفش بأبوك، ما تقولش وحياة أبويا ولا وحياة أمي ولا بأبي ولا بأمي، إنما تقول إيه؟ بالله. قال: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن أبي شريح هاني ابن يزيد قال: وفد علي النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر. ناس جايه للنبي عليه السلام. انا عايز اقول لكم يا جماعه، انظروا كيفيه دقه النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح الاخطاء. يعني النبي عليه السلام، وانظروا الى كيف انكر النبي صلى الله عليه وسلم كل الاخطاء اللي فيها اي اشكال في العقيده. النبي عليه السلام ما كانش بيترك هذا الخطا مطلقا، لا كلمه ولا لفظ ولا اعتقاد ولا تصور ولا مشاعر، كل ده كان يصححه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي شريح قال: وفد النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون الرجل عبد الحجر. هو في حاجة اسمها عبد الحجر؟ يعني بيعبد الحجر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر، فقال له: تعالى تعالى، أنت اسمك إيه؟ قال له: عبد الحجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت عبد الله. النبي غير اسمه صلى الله عليه وسلم. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه في وقفة في قعدة كده، مجرد ما قال له: أنا عبد الحجر، قال له: أنت اسمك عبد الله. من القواعد، يعني أنا مش عايز أطول عليكم، من القواعد المهمة اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح خطأ، إنه ليس كل الناس يقبل منه ما يقبل من الآخر، ودي نقطة مهمة جدا، دي قاعدة مهمة جدا محتاجين نركز فيها. أحيانا الشيخ ينكر بطريقة معينة، أو الأب ينكر بطريقة معينة، أو الأم تنكر بطريقة معينة، أو الأخ يقبل من أخيه بطريقة معينة، لكن ما يقبلش من الناس التانية بنفس الطريقة. فلذلك ينبغي ان احنا واحنا بنصحح الخطا نعرف احنا موقعنا ايه من الناس. يعني ممكن هو مش هيقبل مني، هيقبل من حد تاني. بعض الناس يتقبل منه ما لا يتقبل من غيرهم، لان لهم مكانه في قلوب الناس ليست لغيرهم، او له سلطه عليه. يعني الاب لما بيقدم ابنه الابن هيقبل، لكن لو واحد تاني زعله ممكن ما يقبلش، وهكذا. ليس الكبير كالقرين ولا كالصغير، ولا القريب كالغريب، ليس صاحب السلطة كمن ليس له سلطة. ولهذا ينبغي إدراك هذه الفروق في تصحيح الأخطاء حتى توضع الأمور في نصابها وتقدر الأمور قدرها، فلا يؤدي الإنكار أو تصحيح الخطأ إلى منكر أعظم. وهذا نستفيد منه أمرين: أن على من أتاه الله مكانة أو سلطان على قوم أن يستغل هذا في الدعوة إلى الله وفي تصحيح الأخطاء، وإلا يلو جهدا في ذلك. الثاني أنه على هذا الذي يصحح الأخطاء ألا يسيء التقدير فيضع نفسه في موضع أعلى مما هو عليه، فيتصرف بصفات شخصية لا يملكها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من ذلك. يعيش ابن طهفة واحد من الضيوف التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جاله مجموعة من الشباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم استضافهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا بيكرم الضيف، يطعمهم ويسقيهم. فدخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فإذا بهذا الرجل منبطحا على بطنه، لا نايم على بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ضيفه بس النومة دي ما تجوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركضه، ضربه برجله، زقه كده برجله وقال: لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف، هو فاهم أن هذا الرجل يعيش ابن طهفة سيقبل ذلك منه. يعني لو أنت قررت أنك تعمل ده، لو أنت جالك ضيفة فأنت لقيتها بتعمل حاجة غلط قلت ضربها برجليكي، عمرك أنا عايز أقولك أنها ممكن تقطع علاقتها بيكي مطلقا، طول عمرها مش هتكلمك أصلا. ليه؟ هو في حد بيضرب حد عشان يصحح الخطأ؟ يقول لك يعني ما تقول لي بلسانك أنت تضربني ليه. لكن هو قابل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانته عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليه، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخير وقدم الكرم وقدم حسن الخلق، فقبل ذلك الرجل منه لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة جدا ان احنا نعرف مكانتنا اثناء الانكار، ان هذا وان كان انكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة مناسبا لحاله ومكانته، لكنه ليس مناسب لاحد الناس، ولا يصلح لاي شخص ان يريد ان ينكر على اخر نومة يبغضها الله، واحد نايم على بطنه، ان هو يضربه برجليه. فنقطة مهمة جدا، نقطة ان احنا نعرف مكاننا عند هذا الذي أردنا أن نصحح خطأه. من الأشياء المهمة جدا في التفريق إن احنا نحسن الظن في الناس ونفرق بين المخطئ عن جهل والمخطئ عن علم. يعني في فرق بين احنا نتعامل مع واحد أخطأ وهو يريد الإصلاح، يعني ليس المخطئ في الإصلاح كالمفسد. يعني لو أنا حاولت أصلح حاجة وما عرفتش فباظت مني، أكيد مش زي اللي واحد قرر إن هو يكسر حاجة ويفسدها. اللي أخطأ خطأ وهو ما كانش يعرف وأخطأ إن هو في نقص المعلومة، غير اللي أخطأ خطأ وهو عارف الحق فين ومع ذلك قرر إن هو يغلطه. من هذه القصص الواضحة في هذا ما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي. معاوية بن الحكم دخل المدينة ولم يكن يدري أن الكلام قد حرم في الصلاة. يعني أول ما كان اتعلم الصلاة كان علي هو بيصلي كده: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فواحد يقول السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته مالك يوم الدين، كان الناس بتتكلم أثناء الصلاة. فلما الراجل دخل المدينة ما كانش يعرف أن الصلاة حرم فيها الكلام. فلما عطس الرجل من القوم فقال معاوية بن الحكم بيقول له، قال له: يرحمك الله. هو متخيل ان التاني يقول له ايه: يهديكم الله ويصلح بالكم. فمع الراجل بص له كده وما ردش، وهم بيصلوا اثناء الصلاه. فرماني القوم بابصارهم، وعويه بيحكي بيقول: كل الناس بتبص عليا وانا مش فاهم هو في ايه. قال: فقلت فكل ام يا ما شانكم تنظرون الي؟ وهو لما لقى الناس بتبص له قال لهم: انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ كنا في الصلاه. الناس مش عارفه تتكلم ويوصله هو ايه اللي بيقوله ده، واحد بيتكلم في الصلاه. قال: فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم، يعني يخبطوا كده. قال: فلما رايتهم يصمتونني سكت. بيقول حسيت ان انا ايه، بيقول له ما تتكلمش يعني، يعني فهمت من الجو العام كده ان هم ايه، ان انت اسكت. فبقول فسكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اصلا كان امام وهو جاي متاخر في الصلاه، فالكلام ده حصل في الصفوف المتاخره. قول فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، والله ما كهرني يعني ما زجرني ولا عبس في وجهي ولا ضربني ولا شتمني، انما نادى علي وقال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي للتسبيح والتكبير وقراءه القران. معاويه بن الحكم بيذكر كيف صحح النبي صلى الله عليه وسلم الخطا اثناء الصلاه. ايه بقى؟ ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وعلمه. ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم فهم ان هذا الرجل لا يعرف معنى الصلاه، او لا يفهم كيفيه الصلاه، يجهل احكام الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح الخطا بالتعليم. فالجاهل يحتاج الى تعليم، وصاحب الشبهه يحتاج الى تفنيد للحجه، والغافل يحتاج الى تذكير، والمصر يحتاج الى موعظه. فلا ينبغي لمن اراد ان يصحح الاخطاء ان يسوي في الحكم بين الجاهل والغافل والظالم لنفسه او المصر على معصيه او صاحب الشبهه او الشهوه، بل ان الشده على الجاهل كثيرا ما تحمله على النفور ورفض الانقياد، بخلاف ما لو علمه بالحكمة واللين، لأن الجاهل لا يرى نفسه مخطئ، فلسان حاله يقول لمن ينكر عليه علمني قبل أن تهاجمني، وقد يجانب المخطئ الصواب وهو لا يشعر، بل يظن نفسه مصيبا في الراعي لأجل ذلك. وقد جاء يراعي لأجل ذلك، وجاء في مسند أحمد رحمه الله عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة، فقام وكان قد توضأ قبل ذلك، فأتيته بما ليتوضأ منه فانتهرني وقال وراءك، فسأني والله ذلك ثم صلى، فشكوت ذلك إلى عمر، فقال يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه، وخشى أن يكون في نفسك عليه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس علي في نفسي شيء إلا خير، ولكن أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعاما ولا فعلته لفعل ذلك الناس بعد. ان المغيره اراد ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بعد الايه، بعد الاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم الصحابه حكم، فلما المغيره رد او اراد ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، النبي صلى الله عليه وسلم نهره. المغيره حسب ان النبي صلى الله عليه وسلم غضبان عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهروش عشان هو غضبان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ألا يتوضأ وأن يرى الناس ذلك حتى يعلم الناس أن الطعام لا يفسد الوضوء. وهنا مهمة أنه يظن اللي عشان كده عمر لما انظروا إلى حكمة عمر، لما رأى المغيرة زعلان أو رأى المغيرة في نفسه شيء هو مش عارف يفهم، وأنا عملت حاجة غلط، طب والنبي زعلان مني، طب النبي غضبان عليا، طب أنا أخطأت، طب أنا عصيت، عمر رفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم مباشره، قال له هو في حاجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكله، وضح الامر، قال له يا مغيره انا عملت ده عشان كذا، وانا ليس في نفسي منك شيء الا كل خير. فالموضوع خلص، خلص بايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم بين للمغيره ما فعله. ولاحظ هنا ان تخطئه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الصحابه الاجلاء لم تكن لتؤثر في نفوسهم. ما حدش بقى من الصحابه لما ده حصل قال لك خلاص بقى انا هنتكس واسيب الدين، انا خلاص ضعت، انا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيا كده وما انا اروح فين؟ مفيش الكلام ده. هم اصلا لم يبنوا حقيقه على هذا التصور المثالي، ولم يبلوا اصلا. يعني عايز اقول لكم ان لما نزلت كاد الخيران ان يهلك لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تشاوروا له بالقول، ما حدش من الصحابه قال ايه؟ انا خلاص انا يا جماعه هروح اضيع بقى، اذا كان ابو بكر وعمر نزل فيهم ايات، وما احنا نعمل ايه بقى؟ خلاص بقى احنا الحل ان احنا نسيب الدين، ما حدش عمل ده. ليه؟ لانهم بنوا على واقعية، بنوا أن الدين التعلق بالله سبحانه وتعالى واتباع أمر الله سبحانه وتعالى، بنوا على أن الأصل في طبيعة البشر أنهم خطائين، كل بني آدم خطأ. من القواعد المهمة جدا جدا مسألة التفريق بين الجاهل والمخطئ عن علمي بين الذي مصر على المعصية وبين من فعل ذلك وهو يريد الخير. وهذه يعني محتاجة وقفة، ان حاجة اسمها اعتبار الدافع، ان لما واحد بيقتل رجل خطأ غير لما رجل بيقتل رجل عن عمد. لما واحد اراد الاصلاح فاخطأ يختلف تماما عن، ودي مسألة مهمة جدا، ان احيانا بعض الناس بيتعامل مثلا مع اهل الديانة، ان مثلا من اصحاب الجماعات او من الناس اللي ارادت انها تبذل للدين لكنها اخطأت الطريق، انه بيتعامل معاهم زيهم زي المفسدين. يعني بتعامل مع الـ الـ الـ الـ الناس اللي بتشتغل للدين زي بتعامل مع المفسدين، لان ده اخطا وده اخطا. لا، اكيد لا، لان هناك فرق بين من اراد الخير ولم يصبه وبين من اجتهد في ذلك ولم يصبه، اجتهد في تطبيق الخير ولم يصبه، وبين من هو عدو لله اصلا. يعني دي مساله لابد انها تكون واضحه جدا. الاول ليس بملوم، بل انه احيانا يؤجل، احيانا واحد اجتهد ولكن اجتهاده ما وصلوش الحق، لكنه اجتهد بذل كل ما في وسعه الوصول للحق لكنه لم يصبه، ده له اجر عند الله سبحانه وتعالى، يؤجر اجرا واحدا اذا اخلص واجتهد، لكونه صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فله اجران، واذا حكم فاخطا فله اجر واحد. وهذا بخلاف المخطئ عن عمد وتقصير. يعني واحد ما ذاكرش ودخل الامتحان وبعدين يقول لك والله انا حليت وحش وجاب نتيجه وحشه، غير واحد ذاكر ودخل الامتحان لما يوفق. اكيد التعامل مع ده مش زي التعامل مع ده، اللي قصر غير اللي ما قصرش، اللي بذل تعب واجتهد وخب الاسباب لكنه لم يوفق يختلف تماما عن اللي ما خدش بالاسباب وما ذاكرش وما عملش حاجه في الاخر، انه هنساوي الاثنين لمجرد النتيجه ده وحشه والنتيجه ده وحشه. يجب ان يكون الاجتهاد الذي يعذر به صاحبه اجتهادا سائغا في شخص مؤهل، بخلاف من يفتي بغير علم او لا يراعي احوال. ولذلك اشتد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المخطئين في قصة صاحب الشجة. واحد دماغه مفتوحة وراح يسأل الناس أنا عايز أصلي أعمل إيه؟ يقول خرجنا في السفر مع النبي حديث جابر، فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قال لهم أنا عايز أتوضأ، عايز أستحمى، أعمل إيه؟ عايز أتطهر، كيف أتطهر؟ طهارة الرجل من الاحتلام الغسل. طيب يغتسل إزاي وهو دماغه مفتوحة؟ دماغه مفتوحة يعني الجمجمة في الشارع. فقالوا لازم تغتسل. طب أنتوا عارفين منين؟ أنتوا سألتوا حد أفتاه، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، الماء موجودة وأنت محتاج إيه تغتسل، يبقى تغتسل. حصل إيه؟ الرجل وقف يغتسل فاغتسل فمات، المية تسربت إلى إلى إلى مخه فمات. فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف صحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ. الرجل مات، دي مشكلة كبيرة جدا، الرجل مات بسبب فتوى خطأ. انت بتفتك غلط ليه؟ انت مش عارف اسكت، انت عارف الفتوى فين؟ مات في فتوى هذا. فأخبر بذلك فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله. ألا إذ سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأمر بشدة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر بشدة؟ لأن كان الخطأ سببه جهل، وصاحبه قصر في معرفة الحق، غير لما يكون هو أخطأ بعدما اجتهد فهنا له أجر. ده واحد ما اجتهدش، واحد انت بتفتي من غير علم ازاي؟ غير لما عالم اجتهد وزل وعرف وسأل وتعلم ثم افتى خطأ. اللي افتى خطأ ده له اجر لانه بذل، اما اللي افتى خطأ بدون الاسباب انما صلى قال قتلوه، قتلهم الله، انما كان شفاء العلم السؤال. سألوا اذ يعلموا فانما شفاء العلم السؤال. وكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، فلم يعتبر هذا الثالث معذورا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة منهم اثنين في النار واحد في الجنة. مين اللي في الجنة؟ عرف الحق وقضى به. طب الثاني ما عرفش الحق وما قضاش به، أو واحد عرف الحق وقضى بغيره. فسوى بين الاثنين، الاثنين في النار. ليه؟ لأنه قصر في معرفة الحق. فينبغي أن نعرف درجة الإنكار وتنضبط درجة الإنكار مراعاة، أو أن تكون ذلك مراعية للبيئة التي حصل فيها الخطأ، وهل انتشرت فيها هذه البيئة السنة أم لا، هل منتشر فيها البدعة، هل الناس تعرف، هل العلم منتشر، هل المنكر ده منكر أصبح معلوم أو بقى في حياة الناس عموما، ولا منكر واحد لسه جاي يبتدعه جديدا، من أفتى بجوازه، من أفتى بحرمته. سألت التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين الخطأ الناتج عن أو الغفلة أو التقصير. أقف عند هذا الحد لأكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو حد عنده سؤال أنا موجود.